بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجلسنا السابع من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: فصل. ويقال لهم: لما فررتم من إثبات المحبة والحكمة والإرادة والفعل؟ فإن قالوا: لأن ذلك لا يعقل إلا في حق من يلتذ ويتألم وينتفع ويتضرر، والله منزه عن ذلك. قيل للفلاسفة: فأنتم تثبتون أنه مستلذ مبتهج، فهذا غير محذور عندكم. وإن قلتم: لأن ذلك يستلزم لذة حادثة، قيل لكم: في حلول الحوادث قولان، وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفات مطلقا كدليل التركيب، وقد عرف فساده من وجوه. وقيل للجهمية والمعتزلة: إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد وأنهم يضرونه أو ينفعونه، فهذا ليس بلازم، ولهذا كان الله تعالى منزها عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه أو يخاف منهم أن يضروه. وإذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره، فمن له العزة جميعا وكل عزة فمن عزته أبعد عن ذلك. وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان لا يفعل بنفسه ما يضرها، فالخالق جل جلاله أولى أن لا يفعل ذلك لو كان ممكنا، فكيف إذا كان ممتنعا؟ قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين، فإن مماليك السيد وجند الملك وأعوان الرجل وشركاءه إذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم، فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك، وقد يكون ذلك ظلما له، والله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه. وإن كان الكافر على ربه ظهيرا، فمظاهرته على ربه ومعاداته له ومشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة. وأما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق، لا يستطيعون نفعه فينفعوه، فما أمرهم به إذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن أردتم أنه هو سبحانه لا يريد ولا يفعل ما يفرح به ويسر به ويجعل عباده المؤمنين يفعلون ما يفرح به، فمن أين لكم هذا؟ وإن سمى هذا لذة، فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشرع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها كلفظ العشق، وإن أريد به المحبة التامة، وقد أطلق بعضهم على الله أنه يعشق ويعشق، وأراد به أنه يحب ويحب محبة تامة، فالمعنى صحيح واللفظ فيه نزاع. واللذة يفهم منها لذة الأكل والشرب والجماع، كما يفهم من العشق المحبة الفاسدة والتصور الفاسد ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه. فإن الذين قالوا لا يجوز وصفه بأنه يعشق منهم من قال: لأن العشق هو الإفراط في المحبة، والله تعالى لا إفراط في حبه. ومنهم من قال: لأن العشق لا يكون إلا مع فساد التصور للمعشوق، وإلا فمع صحة التصور لا يحصل إفراط في الحب، وهذا المعنى لا يمدح فاعله، فإن من تصور في الله ما هو منزه عنه فهو مذموم على تصوره ولوازم تصوره. ومنهم من قال: لأن الشرع لم يرد بهذا اللفظ وفيه إبهام وإيهام فلا يطلق، وهذا أقرب. وآخرون ينكرون محبة الله وأن يحب ويحب، كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم، فهؤلاء يكون الكلام معهم في كونه يحب ويحب، كما نطق به الكتاب والسنة في مثل قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا في لفظ العشق. كذلك لفظ اللذة فيه إبهام وإيهام، والشرع لم يرد بإطلاقه، ولكن استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد راحلته بعد أن فقدها، وأيس منها في مفازة مهلكة، يائس من الحياة والنجاة من تلك الأرض ومن وجود مركبه ومطعمه ومشربه، ثم وجد ذلك بعد اليأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تجدون فرحه بدابته؟ قالوا: عظيما يا رسول الله. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. وقد نطق الكتاب والسنة بأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأنه يرضى عن المؤمنين. فإذا كنتم نفيتم حقيقة الحب والرضا لأن ذلك يستلزم اللذة بحصول المحبوب، قيل لكم: إن كان هذا لازما فلازم الحق حق، وإن لم يكن لازما باطل نفيكم. والفرح في الإنسان هو لذة تحصل في قلبه بحصول محبوبه. وقد جاء أيضا وصفه تعالى بأنه يسر في الأثر والكتب المتقدمة، وهو مثل لفظ الفرح. وأما الضحك فكثير في الأحاديث، ولفظ البشبشة جاء أيضا أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. وجاء في الكتاب والسنة ما يلائم ذلك ويناسبه شيء كثير. فيقال لمن نفى ذلك: لم نفيته؟ ولم نفيت هذا المعنى وهو وصف كمال لا نقص فيه؟ ومن يتصف به أكمل ممن لا يتصف به، وإنما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره. والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء، بل هو فعال لما يريد. لكن القدرية قد يشكل هذا على قولهم، فإن العباد عندهم مستقلون بإحداث فعلهم، ولكن هذا مثل إجابة دعائهم وإثابتهم على أفعالهم ونحو ذلك، مما فيه أن أفعالهم تقتضي أمورا يفعلها هو، وهم لا يفرون من كونه يجب عليه أشياء وأنه يفعل ما يجب عليه، فيكون العبد قد جعله مريدا لما لم يكن مريدا له. وحينئذ فإذا كان العباد يجعلونه مريدا عندهم، فالقول في لوازم الإرادة كالقول فيها، وهذا إما أن يدل على فساد قولهم في القدر وهو الصواب، وإما أن يقول إن مثل ذلك جائز على الله، وجائز أن يجعله العبد مريدا بدون مشيئته لذلك وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد، فيلزمهم في لوازمها ما يلزمهم فيها. وأما على قول المثبتة فكل ما يحدث فهو بمشيئته وقدرته، فما جعله أحد مريدا فاعلا، بل هو الذي يحدث كل شيء ويجعل بعض الأشياء سببا لبعض. فإن قال نافي المحبة والفرح والحكمة ونحو ذلك هذا يستلزم حاجته إلى المخلوق، ظهر فساد قوله. وإن قيل إن ذلك إن كان وصف كمال فقد كان فاقدا له، وإن كان ناقصا نقصا فهو منزه عن النقص، قيل له هو كمال حين اقتضت الحكمة حدوثه، وحدوثه قبل ذلك قد يكون نقصا في الحكمة أو يكون ممتنعا غير ممكن كما يقال في نظائر ذلك. وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك. فإذا نفاة ذلك نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزه عنه، فليس عندهم فعل يحصل منه وفعل ينزه عنه، بل عندهم تقسيم الأفعال، أفعال الرب والعبد، إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا بالشرع، وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يرجح مثلا على مثل، والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان الحسن ملائما للفاعل وهو الذي يلتذ به، والقبيح ينافيه وهو الذي يتألم به، والحسن والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه، وإنما النزاع في كونه يتعلق به المدح والثواب، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. فلهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب أقسام اللذات: إن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون الرب إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم. والمعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا عقليين في فعل القادر مطلقا سواء كان قديما أو محدثا، وقال: الحسن ما للقادر فعله، والقبيح ما ليس له فعله. وقالوا: إن ذلك ثابت بدون كونه مستلزما للذة والألم، كما ادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولا تعود إليه ولا يستلزم اللذة، فادعوا ما هو خلاف الموجود والمعقول، ولهذا تسلط عليهم النفاة. فكان حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يعقل إلا مع اللذة والألم، ثم يقولون: وذلك في حق الله محال. فحجتهم مبنية على مقدمتين: أن الحسن والقبح والحكمة مستلزم للذة والألم، وذلك في حق الله محال. والمعتزلة منعوا المقدمة الأولى فغلبوا معهم، والمقدمة الثانية جعلوها محل وفاق، وهي مناسبة لأصول المعتزلة لكونهم ينفون الصفات. فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم، ونفي مقتضى ذلك أولى على أصلهم، وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها تقتضي نفي كونه مريدا ونفي كونه فاعلا ونفي حدوث شيء من الحوادث، كما أن نفي الصفات يقتضي نفي شيء قائم بنفسه موصوف بالصفات. فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن لا يكون في الوجود شيء يتصف بصفة، ونفي فعله وإحداثه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث، فكان ما نفوه مستلزما نهاية السفسطة وجحد الحقائق. ولهذا كان من وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفية يلزمهم تعطيل الأمر والنهي، وأن لا ينفي إلا القدر العام. وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم، وكان نفي الصفات يستلزم نفي الذات، وأن لا يكون موجودان أحدهما واجب قديم خالق، ولا آخر ممكن أو محدث أو مخلوق. وهكذا التزمه طائفة من محققيهم وهم القائلون بوحدة الوجود، وهؤلاء يقولون بكون العبد أولا يشهد الرفق بين الطاعة والمعصية، ثم يشهد طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، بل الوجود واحد. فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال وأنها لها صفات تقتضي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم. قال أبو الخطاب هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، لكن تناقضوا فلم يثبتوا لازم ذلك فتسلط عليهم النفاة. والنفاة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمر قالوا لا فرق فيما يخلقه الله وبما يأمر به بين فعل وفعل، وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك، واستثنوا ما يوجب اللذة والألم، لكن اعتقدوا ما اعتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب. وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا لذة وألما في الدنيا، وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي لذة وألما في الآخرة فذاك عندهم باطل، ولم يمكنهم أن يقولوا إن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقة وينهى عما فيه ألم مطلقة، وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة هو عندهم من باب التولد، وهم لا يقولون به، بل قدرة العبد عندهم لا تتعلق إلا بفعل في محلها، مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور، ولا يقول أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب. ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا، بل حقيقة قولهم قول جهم إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب، والله عندهم فاعل فعل العبد، وفعله هو نفس مفعوله، فصار الرب عندهم فاعلا لكل ما يوجد من أفعال العباد، ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتصف بها على قولهم إنه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره. وقد تناقضوا في هذا الموضع فجعلوه متكلما بكلام يقوم بغيره، وجعلوه عادلا ومحسنا بعدل وإحسان يقوم بغيره كما قد بسط في غير هذا الموضع. وحينئذ فما بقي يمكنهم أن يفرقوا بين ممكن وممكن من جميع الأجناس، أي يقول هذا يحصل من الرب فعله وهذا ينزه عنه، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن مقدور. والظلم عندهم وفعل ما نهى المرء عنه أو التصرف في ملك الغير، وكلاهما ممتنع في حق الله، فأما أن يكون هناك أمر ممكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندهم لا يجوز، فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن ولا ينزهونه عن فعله لكونه قبيحا أو نقصا أو مذموما ونحو ذلك، بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر، أي بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور والوعد والوعيد والثواب والعقاب، أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم، لكن قالوا قد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العلم بين ما علم انتفاءه وما لم يعلمه، إذ كان أصل قولهم وجواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب، فالإرادة القديمة عندهم ترجح مثلا على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره، وكذلك عندهم قد يحدث في قلب العبد علما ضروريا بالفرق بين المتماثلين بلا سبب، فلهذا قالوا إن الشرع لا يأمر وينهى لحكمة، ولم يعتمدوا على المناسبة، وقالوا علل الشرع أمارات، كما قالوا إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب. ومن أثبت المناسبة من متأخريهم كأبي حامد ومن تبعه قالوا عرفنا بالاستقراء أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة ولا نهى عنه لتلك المفسدة. وجمهورهم وأئمتهم على أنه يمتنع أن يفعل لحكمة، لكن الآمدي قال إن ذلك جائز غير واجب فلم يجعله واجبا ولا ممتنعا. قال رحمه الله فصل. وهذا الأصل دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعه في خلق الرب لما يخلقه ورزقه وإعطائه ومنعه وسائر ما يفعله تبارك وتعالى، ودخل في أمره ونهيه وجميع ما يأمر به وينهى عنه، ودخل في المعاد، فعندهم يجوز أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبدي، وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدي، لكن بمجرد الخبر عرفنا أنه لا يفعل هذا. ويجوز عندهم أن يعذب من لا له ذنب أصلا بالعذاب الأبدي، بل هذا واقع عند من يقول بأن الأطفال أطفال الكفار يعذبون في النار مع آبائهم، فإنهم كلهم يجوزون تعذيبهم، إذ كان عندهم يجوز تعذيب كل حي العذاب المؤبد بلا ذنب ولا غرض ولا حكمة. لكن هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ منهم من جزم بوقوعه كالقاضي أبي يعلى ومن وافقه، ومنهم من توقف لعدم الدليل السمعي عنده لا لمانع عقلي كالقاضي أبي بكر ونحوه، وليس عندهم من أفعال الله ما ينزهونه عنه أو ما تقتضي الحكمة وجوده، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن ويجوز أن لا يفعل شيئا من الخير. لكن إذا أخبر أنه يفعل شيئا وأنه لا يفعله، علم أنه واقع أو غير واقع بالخبر، ويجوز عندهم أن يعذب من لا ذنب له ومن هو أبر الناس وعدلهم وأفضلهم عذابا مؤبدا لا يعذبه أحدا من العالمين، ويجوز أن ينعم شر الخلق من شياطين الإنس والجن نعيما في أعلى درجات الجنة لا ينعم مثله المخلوق. لكن لما أخبر بأن المؤمنين يدخلون الجنة والكفار يدخلون النهر، علم ما يقع، مع أنه لو وقع ضده لم يكن بينهما فرق عندهم. ثم مع مجيء الخبر فكثير منهم وافقه، أما في جنس الفساق مطلقا فيجوزون أن يدخل جميعهم الجنة، ويجوزون أن يدخل جميعهم النار، ويجوزون أن يدخل بعضهم، كما يقوله من يقوله من واقفة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر، لأن القرآن عنده لم يدل على شيء، والأخبار أخبار أحد بزعمه فلا يحتج بها في ذلك. وأما جمهور المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فيقطعون بأن الله يعذب بعض أهل الذنوب بالنار ويعفو عن بعضهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا فيه الإخبار بأنه يغفر ما دون الشرك وأنه يغفره لمن يشاء لا لكل أحد. لكن هل الجزاء والثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمة والعدل كما أخبر الله بوزن الأعمال، أو يغفر أو يعذب بلا سبب ولا حكمة ولا اعتبار الموازنة فيه؟ لهؤلاء قولان: فمن جوز ذلك فإنه يجوز عندهم أن يعذب الله من هو أبر الناس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذابا أعظم من عذاب أفسق الفاسقين، ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم كبائر كل ذنب، ويدخله الجنة ابتداء مع تعذيب ذلك في النار على صغيرة. ولهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء: إنهم لا ينزهون الرب عن السفه والظن، بل يصفونه بالأفعال التي يوصف بها المجانين والسفهاء، فإن المجنون والسفيه قد يعطي مالا عظيما لمن ليس هو له بأهل، وقد يعاقب عقوبة عظيمة لمن هو أهل للإكرام والإحسان. والرب تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وخير الراحمين، والحكمة وضع الشيء مواضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن تدبر حكمته في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول، فإنه مثلا خلق العين واللسان ونحوهما من الأعضاء لمنفعة، وخلق الرجل والظفر ونحو ذلك لمنفعة، فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان حيث يستعمل اليد والرجل والظفر، ولا أن يستعمل الرجل واليد حيث يستعمل العين واللسان، وهذا من حكمته موجود في أعضاء الإنسان وسائر الحيوان والنبات وسائر المخلوقات، فكيف يجوز في حكمته وعدله ورحمته في من هو دائما يفعل ما يرضيه من الطاعات والعبادات والحسنات، وقد نظر نظرة منهيا عنها أن يعاقبه على هذه النظرة بما يعاقب به أفجر الفساق، وأن يكون أفجر الفساق في أعلى عليين وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن لا يشاء إلا ما يناسب حكمته ورحمته وعدله، كما لا يشاء ويريد إلا ما علم أنه سيكون. فلو قيل: هل يجوز أن يشاء ما علم أنه لا يكون؟ لم يجوز ذلك باتفاقهم لمناقضة علمه، والعلم يطابق المعلومة، فكيف يشاء ما يناقض حكمته ورحمته وعدله؟ وبسط هذه الأمور له مواضع متعددة. والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة النبي وما يجوز عليه وفي الآيات التي بها يعلم صدقه، فجوزوا أن يرسل الله من يشاء بما يشاء، لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به، لأن تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع، ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقا يلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي. وجوزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر أن يكون الرسول فاعلا للكبائر، إلا أنه لا بد أن يكون عالما بمرسله، لكن ما علم بالخبر أن الرسول لا يتصف به علم من جهة الخبر فقط، لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك، فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر، وهم في السمعيات عمرتهم الإجماع. وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبع للعقل أو الإجماع، والعقل والإجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة، فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء لا على دليل عقلي ولا على سمعي من الكتاب والسنة، فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاء، إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه وإنما اعتمد على الإجماع، فما أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه، ثم ذكر ما ظنه إجماعا كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا ثلاثة من التابعين ولا أربعة من الفقهاء المشهورين، كدعواه الإجماع على أن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة، مع قوله أن العقل يحيل أن يكون مأمورا به، فيدعي الإجماع على براءة المأمور من فعل ما أمر به لكونه فعل ما نهي عنه. ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعية التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف، مع أنها منتقضة وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه، وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قولهم، وربما كان من السلف كقول الشافعي ما أعلم أحدا قبل شهادة العبد، وقبل أو قبله من الصحابة أنس بن مالك يقول ما أعلم أحدا رد شهادة العبد، وكدعوى ابن حزم للإجماع على إبطال القياس، وأكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على إثبات القياس، وبسط هذا له موضع آخر. يقول رحمه الله: فصل. ولما أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام وأن الله سبحانه لا يظهرها على يد كاذب مع تجويزهم عليه فعل كل شيء، فتقوا فتقا، فقالوا لو جاز ذلك لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة، وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا. فهذا هو المشهور عن الأشعري، وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وهو مبني على مقدمات، أحدها أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات، وأن الرب لا يقدر على إعلام الخلق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق، وأنه لا يجوز أن يعلم ذلك ضرورة، وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن. فلو قيل لهم لا نسلم أن هذا ممكن على قولكم، فإنكم إذا جوزتم عليه فعل كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو كاذب، ولم يكن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات ممكنا على أصلكم، ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات، إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز، وهذا إنما يكون دليلا إذا علم أنه إنما خلقه لتصديق الرسول، وأنتم عندكم لا يفعل شيئا لشيء ويجوز عليه فعل كل شيء. وسلكت طائفة منهم طريقا آخر، وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه، وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجزة علم ضروري، وضربوا له مثلا بالملك، وهذا صحيح إذا منعت أصوله، فإن هذه تعلم إذا كان المعلم بصدق رسوله ممن يفعل شيئا لحكمة، فأما من لا يفعل شيئا لشيء فكيف يعلم أنه خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر، ولما لا يجوز أن يخلقها لا لشيء على أصلهم. وقالوا أيضا ما ذكره الأشعري، المعجز علم الصدق ودليله، فيستحيل وجوده بدون الصدق، فيمتنع وجوده على يد الكاذب، وهذا كلام صحيح، لكن كونه علم الصدق مناقض لأصولهم، فإنه إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب، أو علم بالاضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق أو أنه لا يفعله على يد الكاذب، وإذا علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم. يقول رحمه الله: فصل. والمعتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كون الفعل خارق للعادة هو الآية على صدق الرسول، فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي، والتزموا طردا لهذا إنكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة، مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة شيء، وأنكروا الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات، وأنكروا كرامات الأولياء. فأتى هؤلاء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث من السحر والكهانة والكرامات، لكن قيل لهم فميزوا بين هذا وبين المعجزات، فقالوا لا فرق في نفس الجنس، وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء، لكن جنس خرق العادة واحد، فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة وسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فهو دليل، فهي عندهم لم تدل لكونها في نفسها وجنسها دليلا، بل إذا استدل بها المدعي للنبوة كانت دليلا، وإلا لم تكن دليلا، ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة، وهي عندهم غاية الفرق، فإذا قال المدعي للنبوة ايتوا بمثل هذه الآية فعجزوا كان هذا هو المعجز المختص بالنبي، وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق إذا استدل بها الرسول. فالحجة عنده مجموع الدعوة والخارق لا الخارق وحده، والاعتبار بالسلامة عن المعارض، بل قد لا يشترطون أن يكون خارقا للعادة، لكن يشترطون أن لا يعارض، وعجز الناس عن المعارضة مع أنه معتاد لا خارق للعادة، فالاعتبار عندهم بشيئين: باقترانه بالدعوة وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا بمثله فلا يقدرون. قالوا وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح ولا يدل على النبوة لأنه لم يدعها. قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها فلا يخلقها على يديه أو يقيض له من يعارضه فتبطل حجته. وإذا قيل لهم لما قلتم إن الله لا بد أن يفعل هذا أو هذا وعندكم يجوز عليه كل شيء ولا يجب عليه فعل شيء ولا يجب منه فعل شيء؟ قالوا لأنه لو لم يمنعه من ذلك أو يعارضه بآخر لكان قد أتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق فتبطل دلالة آيات الأنبياء. فإذا قيل لهم وعلى أصلكم يجوز أنه يبطل دلالتها وعندكم يجوز عليه فعل كل شيء، أجابوا بالوجهين المتقدمين، إما لزوم أنه ليس بقادر أو أن الدلالة معلومة بالاضطرار وقد عرف ضعفهما. ثم هنا يلزمهم شيء آخر وهو أنه لما قلتم أن المعجز الذي يدل به على صدق الأنبياء ما ذكرتموه من مجرد كونه خارقا مع الدعوة وعدم المعارضة، فإن هذا يقال إنه باطل من وجوه. أحدها أنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والكاهن لكان أولئك يعارضون، وهذا لا يعارض، فالاعتبار إذن بعدم المعارضة. فقالوا كل من ادعى النبوة وقال معجزتي أن لا يدعيها غيري فهو صادق، أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق، أو أفعل أمرا معتادا من الأكل والشرب واللباس ومعجزتي أن لا يفعله غيري أو لا يقدر عليه غيري على فعله فهو صادق، فالتزموا هذا. وقالوا المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. وعلى هذا فلو قال الرسول معجزتي أن أركب الحمار أو الفرس أو آكل هذا الطعام أو ألبس هذا الثوب أو أعدو إلى ذلك المكان وأمثال ذلك وغيره لا يقدر على ذلك كان هذا آيات دعواه، وهذا لا ضابط له، فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط، ولكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة، فإن العادات تختلف. وقد ذكروا هذا وقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان خرقا لعادتهم، وقالوا يشترط أن تكون خارقة لعادة من دعاهم وإن كان معتادا لغيرهم، وقالوا إذا كان المدعي كذابا فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة أو يمنعه من القدرة عليها، وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه هم والمعتزلة. الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي، وحجته عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارق، فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة ويأتي بالخارق. وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن أو عشر سور أو سورة، بل أن يدعي أحدهم النبوة ويفعل ذلك، وهذا خلاف العقل والنقل. ولو قال الرسول لقريش لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن وهذا هو الآية، وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية، بل قد يقرأه المتعلم له، فلا تكون آية لأنه لم يدعي النبوة، ولو ادعاها لكان الله ينسيه إياه أو يقيض له من يعارضه، كما ذكرتم لكانت قريش وسائر العقلاء يعلمون أن هذا باطل. الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقولوا ما قاله غيركم، وهو أن آية سلامة ما يقوله من التناقض، وأن كل من ادعى النبوة وكان كاذبا فلا بد أن يتناقض أو يقيض الله له من يقول مثل ما قال، وأما السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليلا، فهذا خير من قولكم، فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن يختلف ويتناقض، وما جاء من عند الله لا يتناقض، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما دعوى الضرورة فمن ادعى الضرورة في شيء دون شيء مع تماثلهما وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل كذبة، فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بد أن يكون لفرق إما في المعلوم وإما في العالم، وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات وتساوي حال العالم بها لم يعلم بالضرورة أحد المتماثلين دون الآخر. الخامس أنه لا بد أن تكون الآية التي للنبي أمر مختصا بالأنبياء، فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه، فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه، فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه. وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون لساحر وكاهن ورجل صالح ولمدعي الإلهية، لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة، فجوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدلول عليه كاذب. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تخلق عندها خوارق ولا تدل على صدق أحد، ولو ادعى مدعي النبوة مع تلك الخوارق لدلت. قالوا فعلم أن جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي، لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق، والآية عندهم الدعوة والخارق، والصدق هو المدلول عليه، فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا. وأما وجود الخارق مجردا عن الدعوة فليس بدليل، ولا فرق عندهم بين خارق وخارق، وخارق معتدل عند قوم دون قوم، وليس لهم ضابط في العداد. ولسائل أن يقول: جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم فهو دليل على صدق الأنبياء ومستلزم له، وإن كانت الآيات معتادة لجنس الأنبياء أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء فهي مستلزمة لصدق مدعي النبوة، فإنها إذا لم تكن إلا لنبي أو من يتبعه لازم أن يكون من أحد القسمين. والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدا منهما، فالتابع للأنبياء الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قط ولا يدعيها إلا وهو صادق، كالأنبياء المتبعين لشرع موسى، فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى لم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخر أو لمن يتبع الأنبياء، كما قد أحيى الميت لغير واحد من الأنبياء ومن اتبعهم، وكان ذلك آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة من قبله، إذ كان إحياء الموتى مختصا بالأنبياء وأتباعهم. وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذبي الرسل، كتغريق فرعون وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية وإهلاك قوم صالح بالصيحة وأمثال ذلك، فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل، فهو دليل على صدق الرسل. وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالطواعين ونحوها، لكن هذا معتاد لغير مكذب الرسل، أما ما عذب الله به مكذب الرسل فمختص بهم، ولهذا كان مختصا بهم وكان من آيات الله، كما قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، بل والنفخ في الصور وغير ذلك هو من آيات الأنبياء، فإنهم أخبروا به قبل أن يكون، فكذبهم المكذبون، فإذا ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين كما أخبروا به كان هذا من آيات صدقهم، ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن نبي، والخبر عن النبي هو خبر النبي. ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر، وخبره عما مضى آية لمن عرف صدقه فيما أخبر به إذ كان هذا، وهذا لا يمكن أن يخبر به إلا نبي أو من أخذ عن نبي، وهو لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئا فدل على نبوته، ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بوسط في غير هذا الموضع. وأخبار الكهان فيها كذب كثير، والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيرا مع فجوره. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والكهانة جنس معروف، ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان ولا بد من كذبهم وفجورهم، والنبي لا يكذب قط ولا يكون إلا برا تقيا، فالفرق بينهما ثابت في نفس صفاتهما وأفعالهما وآياتهما، لا يقول عاقل إن مجرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقترن بصادق، وليس بدليل إذا لم يقترن بصادق، وأنه متى ادعاه كاذب لم يظهر على يده، وهذا أيضا باطل. ويظهر بالوجه الثالث، وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان وكانوا كاذبين، فباطل قولهم إن الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلابد أن يمنعه الله ذلك الخارق أو يقيض له من يعارضه. وهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على اليمن، وكان معه شيطانان سحيق ومحيق، وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان وما عارضه أحد، وعرف كذبه بوجوه متعددة، وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وكذلك مسيلمة الكذاب، وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحلبي وبابا الرومي لعنة الله عليهم وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان. السابع، أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها، بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين القيدين، وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه دليل على صدقه وإن كان هو لم يعلم بما أخبر به ولا يستدل به. وأيضا فما كان يظهر الله على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف أضعاف من كان محتاجا إليه وغير ذلك كلها من دلائل النبوة، ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها. وكذلك إلقاء الخليل في النهر إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد. الثامن، إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به، بل ما كان النظر صحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل، وإن لم يستدل به أحد. فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل به النبي أو لم يستدل، وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به، ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا استدل به مدع لدلالته. التاسع أن يقال آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة، ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها، فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيها بل وفي كل دليل، فإنه لا يكون دليلا حتى يكون مختصا بالمدلول عليه، ولا يكون مختصا إلا إذا سلم عن المعارضة، فلم يوجد مع عدم المدلول عليه مثله، وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصا فلا يكون دليلا. لكن كما أنه لا يكفي مجرد كونه خارقا لعادة أولئك القوم دون غيرهم، فلا يكفي أيضا عدم معارضة أولئك القوم، بل لا بد أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء فيكون خارقا لعادة غير الأنبياء. فمتى عرف أنه يوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته، ومتى عارض غير النبي بمثل ما أتى به بطل الاختصاص. وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الأنبياء مختصة بهم كلام صحيح، لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة، فإنها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق، فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من الغيب. وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغير الأنبياء وأتباعهم، بل جنس معروفين بالكذب والفجور، فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله، وكل صناعة فهي خارقة عند غير أهلها ولا تكون آية. وآيات الأنبياء هي خارقة لغير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء. العاشر إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه وهم الجن والإنس، فلا تقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك، فإن الملائكة إنما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة والكهان، كما أن الشياطين لا تتنزل على الأنبياء. والملائكة لا تكذب على الله، فإذا كانت الآيات من أفعال الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب، ومثل نصرهم له على عدوه وإهلاكهم له نصرا وهلاكا خارجين عن العادة، كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره، وكما فعلت بقوم لوط، وكما فعلت بمريم والمسيح ونحو ذلك، وكأتيانهم لسليمان بعرش بلقيس، فقد روي أن الملائكة جاءت به وهي أقدر من الجن، لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الأنبياء، بل هذا ليس لغير الأنبياء، فلا يقول إن غير الأنبياء اعتادوه فنقضت عادتهم، بل هذا لم يعتده إلا الأنبياء، وهو مناقض لجنس عادات الآدميين، بمعنى أنه لا يوجد فيما اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الأنبياء كما اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة وما يستعينون عليه بالجن والإنس والقوى الطبيعية مثل الطلاسم وغيرها، فكل هذا معتاد معروف لغير الأنبياء. وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات وقالوا لو أتى بها نبي لكانت آية له، وإذا أتى بها من لم يدعي النبوة جاز، وإن ادعاها كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه، وهذا قول قبيح، فإنه لو جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم من جنس ما يأتي به ساحر أو كاهن أو مطلسم أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان، ولم يكن فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء، ولم يتميز بذلك النبي من غيره، وهذا مما عظم غلط هؤلاء فيه، فلم يعرفوا خصائص النبي وخصائص آياته. كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان، فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص: حصول العلم بلا تعلم، وقوة نفسه المؤثرة في هيول العالم، وتخيل السمع والبصر. وهذه ثلاثة توجد لكثير من عوام الناس، ولم يفرقوا بين النبي والساحر إلا بأن هذا بر وهذا فاجر، والقاضي أبو بكر وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعيا. والفرق الذي لا بد منه عندهم الاستدلال بها والتحدي بالمثل، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي، ولم يعرفوا خصائص الأنبياء ولا خصائص آياتهم، فلزمهم جعل من ليس بنبي نبيا، أو جعل النبي ليس بنبي، إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم. فمن ظن أنه يكون لغير الأنبياء قدح في الأنبياء أن يكون هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي، ومن ظن أنه لا يكون إلا لنبي إذا رأى من فعله من متنبئ كاذب وساحر وكاهن ظن أنه نبي. والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة، فلم يحقق هذا الباب وطالب عليه باب الهدى والضلال والإيمان والكفر، ولم يميز بين الخطأ والصواب، ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتأخرين مثل أبي حامد والرازي والآمدي وأمثالهم هذا ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها، فلا يستدلون بها على الأمور العلمية الخبرية وهي خاصة النبي وهو الإخبار عن الغيب والإنباء به، فلا يستدلون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يقطع بها، بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة، ولهذا يقرون بالحيرة في آخر عمرهم كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جزومنا، وحاصل دريانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الوجه الحادي عشر: إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون لغيرهم، فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبين بنجاة هؤلاء وهؤلاء وهلاك أولئك، ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم، وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معهم في السفينة، فهذا لم يكن قط في العالم نظيره، وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوتهم وعظام عماراتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة 7 ليال و8 أيام حسوما حتى صاروا كلهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، ونجا هود ومن اتبعه، فهذا لم يوجد نظيره في العالم، وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة، فهذا لم يوجد نظيره في العالم، وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء ثم قلبت بهم وأتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم، ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم، فهذا لم يوجد نظيره في العالم، وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر كل فرغ كالطود العظيم فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين، فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء، فهذا لم يجد نظيره في العالم. فهذه آية تعرف العقلاء عموما أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم، وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جذب ونحو ذلك، وهذا مما اعتاده الناس، وهو من آيات الله من وجه آخر، بل كل حادث من آيات الله تعالى. ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد، وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي، وهي على هذه الحال من ألوف من السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم، لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها، وكذلك ما بني للعبادات قد يتغير حاله على طول الزمان، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس، والكعبة لها خاصية ليست لغيرها، وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد، فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والعزة والعظمة والدوام والقهر والغلبة، وكذلك ما فعله الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل فهرب أهلها منهم، فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج رموا عليهم حصا هلكوا به كلهم، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم. فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم، والدليل يجب أن يكون مختصا بالمدلول عليه، لا يوجد مع عدمه، لا يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول، كما أن الحادث لا بد له من محدث فيمتنع وجود حادث بلا محدث، ولا يكون المحدث إلا قادرا فيمتنع وجود الأحداث من غير قادر، والفعل لا يكون إلا من عالم ونحو ذلك. فكذلك ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده إلا مع كون النبي صادقا، ولم يجعلوا آيات الأنبياء تدل دلالة عقلية مستلزمة للمدلول ولا تدل بجنسها ونفسها، بل قال بعضهم قد تدل وقد لا تدل، وقال آخرون تدل مع الدعوة ولا تدل مع عدم الدعوة، وهذا يبطل كونها دليلا. وآخرون أرادوا تحقيق ذلك فقالوا تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم، تدل أن قصد الدلالة ولا تدل بدون ذلك، فهي تدل مع الوضع دون غيره. فيقال لهم وما يدل على قصد المتكلم هو أيضا دليل مضطرد يمتنع وجوده بدون المدلول، ودلالته تعلم بالعقل، فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول، فإن ذلك اللفظ إنما يدل إذا علم أن المتكلم أراد به هذا المعنى، وهذا قد يعلم ضرورة وقد يعلم نظرا، فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما يعلم أحوال الإنسان بالضرورة، فيفرق بين حمرة الخجل وصفرة الوجل وبين حمرة المحموم وصفرة المريض بالضرورة، وقد يعلم نظرا واستدلالا كما يعلم أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذا، وأن لا ينقض عادته إلا إذا بين ما يدل على انتقاضها، فيعلم هذا كما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم والهلال كل شهر وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاء. ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبهم، قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن هذه العجائب والآيات التي للأنبياء تارة تعلم بمجرد الأخبار المتواترة فإن لم نشاهد شيئا من آثارها، وتارة نشاهد بالعيان آثارها الدالة على ما حدث، كما قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق موضح متبين لمن مر به آثارهم. وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم، وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمكذبيهم، ولهذا كانوا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار، كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، وقال شعيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. والقرآن آياته باقية على طول الزمان، من حين جاء به الرسول تتلى آية التحدي به ويتلى قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وفأتوا بعشر سور مثله وبسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، ويتلى قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم، وليس في الأمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال إنه مثله، وهذا يعرفه كل أحد. وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنا إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه، سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك، وما وجد من ذلك شيء إلا ووجد ما يشبهه ويقاربه. والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وخير العرب على معارضته، فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. وإذا قيل إن التوراة والإنجيل والزبور لم يجد لها نظير أيضا لم يضرنا ذلك، فإن قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم، وإن كانت لجنس الأنبياء كالإخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيها، وكذلك أحياء الموتى قد كان آية لغير واحد من الأنبياء غير المسيح كما كان ذلك لموسى وغيره. وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعض، بل المقصود أن جنس الأنبياء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء إنها لم توجد لغيرهم، فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة، بل إذا عبر عنها بأنها خرق عادة وبأنها من العجائب فالأمر العجيب هو الخارج عن نظائره، وخارق العادة ما خرج عن الأمر المعتاد، فالمراد بذلك أنها خارجة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء، وأنها من العجائب الخارجة عن النظائر فلا يوجد نظيرها لغير الأنبياء، وإذا وجد نظيرها سواء كان أعظم منها أو دونها لنبي فذلك توكيد لها أنها من خصائص الأنبياء، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فآية كل نبي آية لجميع الأنبياء كما أن آيات أتباعهم آيات لهم أيضا، وهذا أيضا من آيات الأنبياء وهو تصديق بعضهم لبعض، فلا يوجد من أصحاب الخوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء كالسحرة والكهنة وأهل الطبائع والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعضا فيما يدعو إليه ويأمر به ويعادي بعضهم بعضا، وكذلك أتباعهم إذا كانوا من أهل الاستقامة، فما أتى به الأول من الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من يبشر به، وما أتى به الثاني فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم، فما أتى به موسى والمسيح وغيرهما من الآيات فهي آيات لنبوة محمد لإخبارهم بنبوته، فكان هذا الخبر مما دلت آياتهم على صدقه، وما أتى به محمد من الآيات فهو دليل على إثبات جنس الأنبياء مطلقا وعلى نبوة كل من سمي في القرآن، خصوصا إذا كان هذا مما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله ودلت آياته على صدقه فيما يخبر به عن الله. وحينئذ فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه من العلوم والإخبار عن الغيوب والأمر والنهي ونحو ذلك لم ينازع في ذلك، بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم وعلى نبوة من أخبروا بنبوته، ومن قال إنها ليست بمعجزة فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن، وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية، وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الإخبار عن الغيوب أو الأمر والنهي فهذا لا ريب فيه، ومما يدل على أن كتب الأنبياء معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بمدة طويلة، وهذا لا يمكن علمه بدون إعلام الله لهم، وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الكهان والهواتف، فإن هذا إنما كان عند قرب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك واسترقته الجن من الملائكة فتحدثت به وسمعته الجن من أتباع الأنبياء، فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في كتاب النبي الأول وقد وصل إليه من جهته لم يكن آية له، فإن العلماء يشاركونه في هذا، وأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأول أو كان ممن لم يصل إليه خبر نبي غيره كان ذلك آية له، كما يوجد في نبوة أشعياء وداود وغيرهما من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسى، فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي، وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي أو تابع نبي، وما أتى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعا لهم مثل أمرهم ما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به، فإنه من خصائص الأنبياء، والكذاب المدعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما نهوا عنه، فإن ذلك يفسد مقصوده وهو كاذب فاجر شيطان من أعظم شياطين الإنس، والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين الجن،

كما يعاون الإنس بعضهم بعضا، فأما طاعة مثل طاعة سليمان فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي أفضل مما أعطي سليمان عليه السلام، فإنه أرسل إلى الجن وأمروا أن يؤمنوا به ويطيعوه، فهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته، لا يأمرهم بخدمته وقضاء حوائجه كما كان سليمان يأمرهم، ولا يقهرهم باليد كما كان سليمان يقهرهم، بل يفعل فيهم كما يفعل في الإنس، فيجاهدهم الجن والمؤمنون ويقيمون الحدود على منافقيهم، فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول لا تصرف النبي الملك كما كان سليمان يتصرف فيهم. والصالحون من أمته المتبعون له يتبعون فيما كان يأمر به الإنس والجن، وآخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض الجن في مباحات كما قد يستخدمون بعض الإنس، وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم لا سيما إن كان بسبب غير مباح، وآخرون شر من هؤلاء يستخدمون الجن من أمور في أمور محرمة من الظلم والفواحش، فيقتلون نفوسا بغير حق ويعينونهم على ما يطلبونه من الفاحشة، كما يحضرون لهم امرأة أو صبيا أو يجذبونه إليه، وآخرون يستخدمونهم في الكفر، فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين، فإن كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان والتقوى، لا ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونهم إلا في طاعة الله ورسوله، ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح، وأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام، وإن كانوا إنما خدموه لطاعته لله، كما لو خدم الإنس رجلا صالحا لطاعته لله ثم استخدمهم فيما لا يجوز، فهذا بمنزلة من أنعم الله عليه بطاعته نعمة فصرفها إلى معصية الله فهو آثم بذلك. وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة، ثم قد يسلب الطاعة فيصير فاسقا، ومنهم من يرتد عن دين الإسلام. فطاعة الجن للإنسان ليست أعظم من طاعة الإنس، بل الإنس أجل وأعظم وأفضل وطاعتهم أنفع. وإذا كان المطاع من الإنس قد يطاع في طاعة الله فيكون محمودا مثابا، وقد يطاع في معصية الله فيكون مذموما آثما، فكذلك المطاع من الجن الذي يطيعه الناس. والمطاع من الإنس قد يكون مطاعا لصلاحه ودينه، وقد يكون مطاعا لمنكه وقوته، وقد يكون مطاعا لنفعه لمن يخدمه بالمعاوضة، فكذلك المطاع من الجن قد يطاع لصلاحه ودينه، وقد يطاع لقوة وملك محمود أو مذموم. ثم الملك إذا سار بالعدل حمد، وإن سار بالظلم فعاقبته مذمومة، وقد يهلكه أعوانه، فكذلك المطاع من الجن إذا ظلمهم أو ظلم الإنس بهم أو بغيرهم كانت عاقبته مذمومة، وقد تقتله الجن أو تسلط عليه من الإنس من يقتله. وكل هذا واقع نعرف من ذلك من الوقائع ما يطول وصفه، كما نعرف من ذلك من وقائع الإنس ما يطول وصفه، وليست آيات الأنبياء في شيء من هذا الجنس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما أسري به ليرى من آيات ربه الكبرى، وهذا هو الذي كان من خصائصه، أن مسره كان هذا كما قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعلام نبوته. وأما مجرد قطع تلك المسافة فهذا يكون لمن يحمله الجن، وقد قال العفريت لسليمان: أنا أهتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وحمل العرش من القصر من اليمن إلى الشام وهو أبلغ من ذلك، وقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهذا أبلغ من قطع المسافة التي بين المسجدين في ليلة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان، فكان الذي خصه الله به أفضل من ذلك، وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته، فالخاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى، كما رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره والجن، وإن قدروا على حمل بعض الناس في الهواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء وإراءته آيات ربه الكبرى، فكان ما آتاه الله محمدا خارجا عن قدرة الجن والإنس، وإنما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى ثم يخبر به الناس، فلما أخبر به كذب به من كذب من المشركين، وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمنين، فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس، كما قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر. وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار، وهذا مما يخوفهم به، قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ورسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء، وأنكروا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى، فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم، وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدقه من رآه منهم، كان ذلك دليلا على صدقه في المسرى. ف فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه، وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته، فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك. وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يعين ما رآه، وهو جبريل الذي رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته، ومما يبين أن الذي أتاه بالقرآن ملك لا شيطان، كما قال في سورة إذا الشمس كورت: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.